الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي وحدوه. وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَاجًا ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد الذي له ملك السماوات